ما نسبحوش بالقرب من الصخور لوجود تيارات مائية قوية في هذه الأماكن. وما تنساوش عند حدوث أي طارئ خاصكم تصلوا بالوقاية المدنية على الرقم 15. المديرية العامة للوقاية المدنية كتمنى لكم عطلة صيفية سعيدة. خيلة زيد شوش في الراديو. صباح الخير. صباح الخير تطوان. صباح الخير صباح الخير مستمعينا. صباح الخير. السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الافاضل الى اثير اذاعه تطوان الجاويه في لقاءاتنا المباشره التفاعليه الصباحيه مع حلقه جديده من برنامج صباح الخير تطوان. صباح الخير تطوان يشرع معكم من الان ويتواصل وإياكم إلى غاية 11 صباحا، فيه مجموعة من الفقرات ككل يوم. بعد قليل يوم الاثنين هناك نشرة اقتصادية، بعده هناك مجموعة من الاختيارات الغنائية. كنتمنى أن تكون موفقة إن شاء الله وتلقى الرضا ديالكم. بعد ذلك أكلة خفيفة ولذيذة الناس اللي كتبغي الطبخ والأكلات السريعة، خاصة احنا في فصل الصيف معلم إلا أنا وجدوا ورقة وقلم ويسجلوا الأكلة اليوم. تمام العشرة نشرة إخبارية موجزة. عودة بعد ذلك إلى باقي فقرات البرنامج في حدث اليوم بلجيا. حوالي العشرة والربع نستضيف الأستاذة سميرة القادري مديرة مهرجان العود بتطوان الحديث عن فعاليات الدورة الحالية من المهرجان والتي تنطلق غدا الثلاثاء في تمام العاشرة وخمسة واربعين إن شاء الله. غطلقوا مع حلقة جديدة من حلقة صحافة الشمال مع الأستاذ محمد الحبيب الخراس. اليوم معكم في طاقم البرنامج في الهندسة الصوتية والتوزيع المباشر جميل زلال. معكم خلف الميكروفون في تقديم فقرة اليوم تنشيط البرنامج عبد المجيد الورداني. أهلا ومرحبا بكم. Oh. الغبار فانا عين هضم كبير ما عنده تمن. قمرات طويل مكان عنوانها إذاعة تطوان. النشرة الاقتصادية. والنشرة الاقتصادية نقدمها لكم على أثير إذاعة تطوان الجهوية ضمن برنامج صباح الخير تطوان. وفيها صادقت لجنة الاستثمارات خلال اجتماعها الثاني برسم السنة الجارية على 23 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار يبلغ غلاف المال الإجمالي حوالي 9.74 مليار درهم، من شأنها توفير 2605 مناصب شغل مباشرة و5382 منصب شغل غير مباشر. وذكر بلاغ للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات صدر عقب الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة أن قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي يحتل المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 6.85 مليار درهم بنسبة تقارب 33% من مجموع الاستثمار المصادق عليه من قبل اللجنة. وجاء قطاع السياحة والترفيه في المرتبة الثانية باستثمارات يبلغ حجمها 4.08 مليار درهم، أزيد من 19% من الاستثمارات المبرمجة. يلي قطاع الطاقة ب 3.74 مليار درهم بما يقارب 18% من مجموع الاستثمارات. وأشار البلاغ إلى أن قطاع الصناعة حل في المرتبة الرابعة باستثمارات تبلغ 3.15 مليار درهم بنسبة تقارب 15%. بعدما حققت قفزة تنموية على مختلف الأصعدة خلال السنوات الأخيرة، تتجه جهة طنجة تطوى الحسيمة إلى تكريس العدالة المجالية والتنمية المتوازنة بين مختلف عمالات وأقاليم المنطقة. وتكمن فلسفة هذا التوجه في توفير الأرضية الملائمة لتوزيع ثمار التنمية التي شهدتها كبرى حواضر الجهة على كافة المجالات الترابية وخاصة المناطق الأقل تجهيزا من حيث البنية التحتية والأضعف استقطابا للاستثمارات المنتجة والأقل إحداثا لمناصب الشغل، وذلك استلهاما لتوجيهات الملكية السامية. هي سلسلة نيدان من البرامج والمشاريع المهيكلة التي يجري تنفيذها بعدد من أقاليم الجهة لتكريس العدالة المجالية والارتقاء بطاقات الترابية الأقل حظا في التنمية، من بين على الخصوص الحسيمة منارة المتوسطة والبرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة المنطقة الفنيدق وإقليم تطوان، وبرنامج تنمية جماعة دائرة الجبهة، إلى جانب البرنامج المرتقب لمواكبة تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. من الواضح كذلك أن الإنعاش الاقتصادي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق يتعزز بشكل كبير ويسير بخطى ثابتة بفضل مختلف البرامج والمشاريع والتدابير المتخذة بهدف تشجيع خلق فرص الشغل وتحسين الوضعية الاجتماعية للساكنة المحلية. وتتواصل على قدم وساق عملية تطوير حلول وأنشطة اقتصادية بديلة التي انطلقت في وقت سابق من خلال إطلاق البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة المضيق الفنيدق وإقليم تطوان، الرامي إلى إطلاق مشاريع واعتماد إجراءات عملية من شأنها المساهمة في خلق فرص الشغل وتوفير المواكبة والتمويل الضروريين لحامل المشاريع، فضلا عن تشجيع المستثمرين على ضمان التمويلات الجزئية للعقار وتأطير وتكوين المستخدمين. وسيساهم النهوض بالاستثمار وتكريس مكتسبات الاندماج الاقتصادي التي تم تحقيقها وإيجاد فرص تشغيل بديلة ودعم ومواكبة الشباب حامل المشاريع في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للساكنة المحلية لا سيما النساء والشباب. وفي موضوع آخر، وبلجيا دائما سجل عدد المسافرين عبر مطار طنجة بن بطوطة الدولي خلال النصف الأول من العام الجاري تراجعا بنسبة تصل إلى 27% مقارنة بالنصف الأول من سنة 2020. وأفادت معطيات للمكتب الوطني للمطارات بأن عدد المسافرين خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 195,840 مسافرا مقابل 268,786 مسافرا خلال النصف الأول من العام الماضي. وأشار المصدر ذاته إلى أن مطار طنجة الدولي حل في المرتبة الثانية بحصة تصل إلى 9.64% بخصوص تدفق الحركة الإجمالية للمسافرين بمطارات المملكة المغربية بعد مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء. ونختم بهذا التقرير الاقتصادي الأخير، حيث تم رصد 117 مليون درهم لدعم مشاريع مبتكرة ومناطق الأنشطة الاقتصادية وإحداث منطقة صناعية بجهة طنجة والحسيمة. أصدق مجلس جهة طنجة والحسيمة خلال الدورة العادية لشهر يوليوز الجاري المنعقدة مؤخرا بطنجة على اتفاقية البرنامج الجهوي لدعم المشاريع المبتكرة بالجهة، التي تهدف إلى تحديد المسؤوليات والالتزامات المتعلقة بتمويل وتنفيذ البرنامج لدعم المشاريع المعنية على امتداد ثلاث سنوات 2021-2023، وإنشاء آلية لدعم المقاولات تقنيا وماليا في مختلف مراحل التتبع في سبيل تعزيز خلق فرص العمل للشباب خاصة. بيبي عندي بدوية عندي بيبي دي الأزواق نزل فيها ضوي عليا وعلى المكان على المكان على المكان آه على المكان على المكان عشيق شفتهم وحبيتهم حمد سيدي ربي على الزين العربي حمد سيدي ربي على الزين العربي يا حور عندي بدوية عندي في بيتي عندي بدوية عندي في بيتي الأزواق تزيد فيها ضوي عليا وعلى المكان على المكان على المكان على المكان على المكان محلى الصيف محلى محلى الصيف محلى ويا مزهية ومبهاتيش القلوب في هوا ويروحتي معاه. الصيف عبر أثير إذاعة تطوان باقة من البرامج المتنوعة تلطف أجواء الصيف وتغرب الاستماع. محلى الصيف على أمواج إذاعة تطوان. يلي بغيت تشوف يلي بغيت تشوف يلا معايا كل شيء معروف في شط البلايا. Thank you. خرج من معطفه الجريدة وعلبة الثقاب أخرج من معطفه الجريدة وعلبة الثقاب أخرج من معطفه الجريدة وعلبة الثقاب أخرج من معطفه الجريدة وعلبة الثقاب ودون أن يلاحظ اضطراب من أمان وحيد إيه الذي اعترى باش نحميو نفوسنا والناس القراب لينا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لازم علينا نتبعو قواعد النظافة المعتادة واللي على رأسها غسيل اليدين اللي كيبقى جد مهم باش نقيو نفوسنا وما نساهموش في انتشار الفيروس. وقتاش خاصنا نغسلو يدينا؟ خاصنا نغسلو يدينا في كل وقت، ملي ندخلو من الزنقة، قبل الأكل أو من بعده، ملي نلمسو الأسطح أو الأشياء المحيطة بنا، ملي نخرجو من المرحاض، ملي نعطسو أو نكحو في منديل. المهم والأساسي هو نغسلو يدينا باستمرار ومزيان بالماء والصابون المدة ما كتقلش على 40 ثانية. أشنو هي الطريقة الصحيحة لغسيل يدينا؟ باش تكون عملية الغسيل فعالة، من الضروري نوضعو كمية كافية من الصابون على اليد، نحكو مزيان كف اليدين بيناتهم بجوج، نحكو كذلك ظهر اليدين وبين الأصابع، نحكو ظهر الأصابع بكف اليدين وما نساوش الإبهام، ونحكو كذلك أطراف الأصابع والضفار مع كف اليدين، وحتى معصم اليدين نحكوهم بالصابون، وملي نشلو يدينا نشفوها مزيان. وإلا ما كناش في المنزل وما لقيناش الماء والصابون، راه حتى المحلول الكحولي فعال ويمكن يظهر لنا يدينا، نستعمله بنفس الطريقه ولنفس المده. واللي لازم ناكدوا عليه ان وضع القفازات ما تعوضش غسيل اليدين، حيت الفيروس كيعيش في الليقات 10 ايام في حين الفيروس ما كيتعداش 10 دقائق على الجلد، وبالتالي استعمال القفازات كيساهم في الانتشار ديال الفيروس. غسيل اليدين خطوه مهمه للوقايه من الفيروس، خاصنا نلتزموا بها باش نساهموا في الحد من انتشار مرض كوفيد 19. أكلة خفيفة ولذيذة. ومن جديد مع فن الطبخ والأستاذة هدى المنيحي، أستاذة الطبخ والحلويات بتطوان، اللي كتعرفنا كل صباح بوصفتها الحلوة والملحة ومن المطبخ التقليدي والعصري. لاله هدى صباح الخير وأهلا وسهلا بك. صباح الخير أستاذة لطيفة، صباح الخير كافة المستمعين، كيفكم على خير؟ الحمد لله وانتي مزيانة لاله هدى، كل شي بخير؟ الحمد لله بارك الله. الحمد لله إن شاء الله دايما بخير وعلى خير لاله هدى. شنو كتوجدنا اليوم وشنو كتقترح علينا اليوم ضمن سلسلة الاقتراحات ديالك لاله هدى؟ اللي كاين اليوم دام تبارك الله حلينا على فصل الصيف، وإلا ما احنا محتاجين حاجات مبردة. اييه كي تبرد لينا شي شنقترح اليوم واحد لاكلاص بالفاني وشوكولا. لاكلاص بالفاني وشوكولات. نعم شوكولات. اذا نمشيو المقادير ديالو. اييه المقادير ديالو عباره على 8 بياض البيض، 8 بياض البيض، بيض 500 مليلتر قشده طريه، 500 مليلتر قشده طريه، قشده سائله، اها، واحد 4 الاكياس سكر الفاني، 4 الاكياس الفاني، سكر 50 غرام سكر، 50 غرام سكر، 8 صفار البيض، 8 صفار البيض، صفار البيض نعم، واحد 150 غرام ديال الشوكولا سائله، 150 غرام شوكولات اسود، شوكولات سائله، ندوب يعني شوكولات سائل اللي كيتباع في الفرديمة ديال الجاج، شوكولات سائل هيدا بهذه السميه كيتباع، كاين دهن، ديك كاين دهن، شوكولات ديال الدهن، نعم نعم اسود شوكولات خاص للدهن، للدهن اها، واحد 150 غرام صافي. هذو المقادير، اعيد مقادير الكلاص فاني وشوكولا، هي 8 بياض البيض، 500 مليلتر قشطة طرية سائلة، 4 أكياس سكر الفاني، 50 غرام سكر ثاني كاع عادي سيمول، 8 صفار البيض، وعندنا 150 غرام ديال الشوكولا خسر يده. نعم. إذا مشينا الطريقة بالتزيين طبعا عندنا واحد الأوراق البسكوي أو البسكوي وعندنا شوكولا حبيبات بالتزيين. نعم. إذا مشينا الطريقة أولا كنطربوا بياض البيض بوحده مع شوية الملح حتى كيرجع كتحل الثلج يعني كيتضاعف الحجم ديالو كيشع أبيض بياض البيض. نعم. كنوضعوها على جانب ومن بعد ديك أصفر البيض اللي كيشيطو نعاود 8 أصفر البيض كنطربوهم بالميكسور أو بطراب الكهربائي اليدوي مع 50 غرام سكر حتى هو كيتضاعف الحجم ديالو وكيرجع حتى هو أبيض اللون. نعم. إذا كنا أول حاجة 8 أبيض البيض كنطلعوها بوحديتو سيباري بوحدو مع قليل من الملح كيتضاعف الحجم ديالو كيرجع أبيض وديك 8 صفر اللي تعاود نص البيض كنطلعوهم كنطربوهم بالآلة الكهربائية طرب كهربائي مع 50 غرام سكر كيتضاعف الحجم ديالو كيرجع أبيض. نعم. إذا كنوضعوه على الجنب هو وأخيرا كنطربو ديك القشدة الطرية السائلة حتى هي كنطربوها اللي كتكون بالسكر ديالها كلشي كتكون ديجا حلوة. نعم. إذا ثلاثة المكونات طربناهم على بعضهم بعد كنبداو نضيفو المكونات كاملة على بعضهم يعني ديك صفر البيض كنضيفوه على ابيض البيض. نعم. كنخلطوا بمهل شوي باش ما يتحناش ديك ابيض البيض واخيرا كنضيفوا ليها ديك القشده الطريه اللي ديجا مطربه. نعم. كنخلطوا المكونات الثلاثه بيهم مع بعضهم اللي كيتخلطوا لنا مزيان كنقسموهم على نصفين نصف واحد شي اناء كنقسموهم على جوج واحد النصف كنضيفوا عليه ديك 150 غرام ديال الشوكولا السائله ديال الدهن. نعم. كنخلطو بالمهل والنصف الاخر كنضيفو عليه ديك 4 اكياس ديال السكر الفاني ساشي ديال الخضانه وكنخلطوه بالمهيل شويش باش ما كيتحناش زعما غير بيسر. اذا كنخلطوه طبعا كيكون عندنا الاناء اللي غندخلوه الكونجيلاتور بارد اما بلاستيكي اما الانوكس وكنوضعو كنوضعوا لافاني بوحديتو كنعملو طبعا نعملو واحد بلاستيك غذائي باش ما يلصقناش في ديك الاناء وكنوضعوا ديك لافاني متاحد ومن بعد كنخلي باه يبرد واحد شويش ومن بعد كنوضعوا فوق منه لاموز عاود الكلاص بالشوكولا اولا نعملوهم كل واحد على الاناء على حيطه اللي حد السيده المستمعه يحبوا يعملوهم جوج لي زيتاج فوق بعضهم حبوا يعملوهم سيباريين يعني كل اناء بوحديتو واحد فاني واحد شوكلاط اذا كنخليوه من الاحسن ليله كامله في الكونجيلاتور او في الكونجيلاتور كيبقى يبرد ليله كامله من الاحسن من بعد لغدا كنشبروا ديك كنعملوهم دي بول او كنقطعوهم مربعات هكذا كنزوقوهم بالقطع البسكوي على الجوانب ديالها وكنعملوهم طبعا شي زهر ديال الشوكولا على وجههم او قشده ساريه ديجا الشكلي إذا بقتنا نطربوها شويش وكنقدموا لغلاز ديالنا طبعا بارد وهي الطريقة. نعم تفضلي. طريقة لغلاز فاني أو شوكولا إذا أول حاجة كنطربوا أبيض البيض مزيان مع شوية الملح حتى كيجي ضعف الحجم ديالو عفوا وكيرجع أبيض بحال الثلج وكنوضعوا على جنب. نعم. أصفر البيض اللي شافوا الناس 100 أصفر البيض كنطربوها مع 50 غرام السكر كنضربوها مزيان كيف شعوته هو ابيض اللون وفي الاخر في اناء الثالث كنوضعوا القشده السائله اللي كتكون ديجا حلوه كنزيدوا لها لا سكر لا والو كنضربوها مزيان حتى هي تتعاد الحجم ديالها. نعم. اذا عندنا ثلاثه المكونات كل واحد على حده. نعم. كنشبروا كنبداو نضيفوا الخليط الاول اصفر البيض كنضيفوه على ابيض البيض وحنا بشويش باش ما يتحناش ابيض البيض ومن بعد ديك الخليط اللي كنجمعوه في اناء واحد عاود ديك الخليط كنضيفوه على القشده الطريه ديجا اللي مطربه. نعم. اللي ديجا مونطينا صافي كنخلطو بمهل بشويش ومن بعد كنقسمو الخليط على نصفين في اناء طبعا يكون بارد كنوضعو هذا البلاستيك الغذائي في الوسط الاناء وكنوضعو ديك النص كنعملو فيه 4 اكياس سكر الفاني والنصف الاخر كنوضعوا فيه ديك 150 غرام الشوكولا اللي دهن. نعم. وكنخلطوا اذا كيجينا واحد لاموس زوينيه واحد لاكلاص زواني واحد لاكلاص شوكولا يكون عندنا قلنا الإناء بارد من أحسن قبل ونغلفوه ببلاستيك غذائي، لكن وضع واحد فيه لافاني واحد فيه شوكولا أو خلطهم مع بعضهم ليكي. إذا كان وضعهم كان غلفوهم بسلوفان أو لا بلاستيك غذائي، كان دخلهم نبرة ولا كونجيلاتور من كونجيلاتور حوالي ليلة كاملة تكيتشمد من زيان. إذا ملي كنحبو نقدموه طبعا كنعملو شي دي كوبات أو لا دي كوب فيهم باش نعملو دي بول، نقدموه بحال في المقاهي بولات هايبة بلادو، نعملو واحد بولات فاني واحد بولات شوكولا أو لا نقطعوه قطع هكدا صغيرة بحال تارتا ونزينوه بقطع بسكوي من الجوانب، وطبعا ذوقوه بلا كخيم شونتيي من الوجه أو نعملو لو دي شوكولا فيغميسي، وكيتقدم بارد وبالصحة والعافية ومأسهل لجلاس الكينين وبالصحة والعافية. الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك لله. وده غير وكان بغيت نسقسك الله يجازيك بالخير غير للتذكير باش أبيض البيض يطلع لنا بسهولة وبسرعة، وده غير يصبح بحال الشكل ديالو التجميري ينقي، واش خص البيض يكون بحرارة المطبخ ولا يكون بارد؟